سوار. حضر تيد ليصطحبها يوم الجمعة في السابعة. وصل في الموعد، ولكن أيولا طبعاً لم تكن جاهزة، حتى إنها لم تكن قد أخذت حمامها عندما حضر. لا تزال بعد راقدة في الفراش، مستغرقة في مشاهدة فيديوهات مضحكة لقطط. تيد هنا مبكراً، ولكن الساعة تجاوزت السابعة. حقاً؟ ولكنها لم تتحرك قيد أنملة. نزلت إليه حتى أخبره أنها تتجهز. لا توجد مشكلة، لست على عجل. كانت أمي تجلس قبالته وعلى وجهها ابتسامة من الأذن إلى الأذن. ماذا كنت تقول؟ أنا شغوف بالعقارات، أقوم أنا وابن عمي ببناء عمارة في إيبي جوليكي. سيستغرق البناء 3 أشهر تقريباً، ولكننا بعنا بالفعل 5 شقاق. صاحت أمي وهي تحسب قيمته مالياً. مدهش كاريدي، هل قدمت لضيفنا شيئاً؟ ماذا تحب؟ كيكة؟ بسكويت؟ نبيذ؟ شاي؟ أنا لا أريد أن... أحضري كل شيء يا كاريدي. نهضت ورحت إلى المطبخ، حيث كانت الخادمة مستغرقة في مشاهدة مسلسل تانسل. جفلت لما رأتني ونهضت تساعدني في جمع كل شيء فوق الصينية ذات العجلات. لم تكن أيولا قد هبطت بعد لما عدت بها. علق تيد في تلذذ بعد أن تناول أول قضمة من الكيك. لذيذ، من صنعها؟ بادرت أمي وهي تحدجني بنظرة تحذير. أيولا، كانت كذبة فاضحة. هذه كيكة أناناس حلوة وناعمة، وأيولا لا تعرف حتى كيف تقلي لنفسها بيضة لو جاعت. نادراً ما تدخل المطبخ إلا إذا كانت تبحث عن وجبة خفيفة. رائعة، زاد استمتاعه بالكيكة لحظتها. كنت أول من رآها لأن وجهي كان قبالة الدرج. تابع حركة عيني فاعتدل ليرى بدوره. سمعت صوت شهقته. توقفت أيولا متعمدة حتى يزداد حضورها قوة. كانت ترتدي الفستان الذي كانت ترسم تصميمه منذ أسابيع. الخرز الذهبي منسجم في روعة مع بشرتها. جمعت ضفائرها في واحدة طويلة انسدلت على كتفها اليمنى، وكانت ترتدي حذاءً ذا كعب عال بدرجة مبالغ فيها. واحدة غيرها كانت لتتعثر وتقع فوق الدرج. نهض تيد ببطء ومشى ليلتقيها عند أسفل الدرج. أخرج من جيب سترته علبة قطيفة. جميلتي، هذه لك. تناولت أيولا الهدية وفتحتها. ابتسمت وهي ترفع السوار الذهبي حتى تراه أمي وأراه أنا.